الحمد لله كثير الاستغفار والدعاء لوالدي في الصلاة وغيرها، ولكن بعض الأحيان أنزح معهما بكلام لا تستطيع، وأحاول بهذا إسعادهما ولأكمل السعادة وكسب رضاهما عني، وهما والحمد لله راضيان عني. هل المزاح معهما يجوز أم لا يجوز؟ وما حكمه إذا ناديت أبي يا فلان دون أن أقول أبي وأمي كذلك؟ المزاح الحق إذا كان قليلا ما يضرهما، كان مزاح يعني يسرهما وتوسع خاطرهما في حق بدون كذب ولا نزاح، هذه لا بأس، لكن المزاح لا يكون الحق ولا يفسد حتى لا يبلغ فيه لشر. والسنة يدعوه بأحد أسماء النبي، فإن شاء في فلان أو يا والدي في عبدي، نعم، أو لهذا فلان إذا تحب ذلك، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا إبراهيم. هل يجوز أن أقرأ وأختم المصحف وأهديه إلى والدي وهما الآن متوفين؟ لم يجد هذا ما يدل على شرعية ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يرى جاء القرآن لكن لم يجد دليل، فالأفضل أن تدعو لهما وأن تصدق عنهما بالناس، هذا هو المشروع الذي يجمع عليه بين أهل العلم.